فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الزواج من الكتابية؟ هل هو أمر جائز؟ نعم، المحصنة كتابية وبس، المحصنة العفيفة عن الزنا. نعم.